السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، فركزوا معنا إن شاء الله يعني نصف ساعة أو ساعة لربع، حيث إن إحنا إن شاء الله يعني ننطلق ونرى وجوهكم إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. فتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه حفظ الله تعالى فائدة أصح الأسانيد، أو ما فائدة أصح الأسانيد. فقال: فائدة أصح الأسانيد لها فائدتان، أو لها فوائد، من أهمها الاطمئنان على صحة الحديث، ثانيا تكون أحد المرجحات عند الاختلاف. ومسألة أصح الأسانيد هي مسألة اختلف فيها أهل العلم. ومعنى أصح الأسانيد يعني أن يأتي الحديث من طريق يقال بأن هذا الطريق طريق مذهب، طريق ذهب، كل رواته ثقات أثبات ما فيهم من هو متكلم فيه، يعني كل الرواة ثقات أثبات. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال بأن هناك أسانيد هي أصح الأسانيد مطلقة. أصح الأسانيد مطلقا يعني لا، يعني أصح الأسانيد مطلقا يعني إذا قيل لك ما هي أصح الأسانيد بإطلاق تقول أصح الأسانيد مطلقا كذا وكذا وكذا. لكن نزع أهل العلم في هذا، أو بعض أهل العلم فريق آخر نزع في هذا، فقال هذا الإطلاق ليس بصحيح، والصواب أن يقال أصح الأسانيد من طريق فلان فلان عن فلان عن فلان، وأصح الأسانيد من طريق فلان فلان عن فلان عن فلان. وكذلك يقال أصح الأسانيد عند البخاري مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عند أحمد كذا، وأصح الأسانيد عند فلان كذا. فمن هنا يقال أن هذا الإطلاق ليس بصحيح، إذ أن أصح الأسانيد عند البخاري ليس هو أصح الأسانيد عند مثلا أحمد، ليس هو أصح الأسانيد عند مثلا مسلم، ليس هو أصح الأسانيد عند فلان من الناس. إذن الأضبط أن يقال أصح الأسانيد عند البخاري كذا، أصح الأسانيد عند مسلم كذا، أصح الأسانيد عند أحمد كذا. وأيضا من ناحية الرواه فيقال أصح الأسانيد عن علي فلان عن فلان عن فلان عن علي، وأصح الأسانيد عن أبي بكر فلان عن فلان عن أبي بكر رضي الله عنه. هذا بالنسبة لملخص الاختلاف في هذه المسألة. أما بالنسبة لفوائدها فيقال بأن لها فائدتان. الفائدة الأولى أنك إذا رأيت حديثا جاء من طريق ممن يذكر فيه أنها من أصح الأسانيد، يعني جاء عن سلسلة يقال عنها أنها من أصح الأسانيد، عند ذلك يطمئن القلب على هذا الحديث. يعني مثلا إذا رأيت حديث مثلا فيه مالك عن نافع عن ابن عمر، إيه رأيك في هذا الحديث؟ يطمئن القلب على طول أن هذا الحديث حديث صحيح. واضح؟ فأولا من أهم الفوائد الاطمئنان على صحة الحديث. الفائدة الثانية، إذا وجدت بعض الاختلاف في بعض الأحاديث لكن جاء في طريق من طرق الاختلاف، أو جاء من طريق من طرق الاختلاف، جاء الحديث من طريق يقال عنها أنها من أصح الأسانيد، فعند ذلك يحسم الاختلاف وتكون هذه السلسلة من المرجحات عند الاختلاف. فإذا كان هناك مثلا اختلاف وفي جانب من جوانب الاختلاف سلسلة هي من أصح الأسانيد، على طول ترجح الاختلاف إلى الجانب الذي فيه هذه السلسلة التي هي من أصح الأسانيد. واضح يا إخوة؟ طيب. قال السؤال 21: ما هي أصح الأسانيد عند أحمد بن حنبل والبخاري كما قلت هذا هو الصواب، أن يقال أصح الأسانيد عند فلان، أما الإطلاق فقد رده أهل العلم، أما الإطلاق فقد رده أهل العلم. فيقال الجواب أصح الأسانيد عند أحمد الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم، وهو سالم مولى عبد الله بن عمر، عن سالم عفوا ابن عمر ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، من أبو سالم؟ عبد الله بن عمر. يبقى هذه أصح الأسانيد عند من؟ عند أحمد بن حنبل. جاء البخاري قال لا، أنا أصح الأسانيد عندي تختلف، نعم أنا هذا الإسناد قوي جدا صحيح، لكن أنا عندي إسناد أراه من وجهة نظري ومن خلال الصنع الحديثية أرى أن هذا من أصح الأسانيد، أو أرى أن هذا أصح إسناد، أصح إسناد. فقال البخاري أصح الإسناد عندي مالك عن نافع عن ابن عمر، وإن أردت أن تنزل شيئا ما أن تنزل شيئا ما فيقال الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم قال وخير من يروي عن الشافعي أحمد، فعند ذلك يقال أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن إيه؟ عن ابن عمر. هذه من أصح الإيه؟ من أصح الأسانيد. فيقال أصح الأسانيد، لكن طبعا البخاري لم يروي من طريق الشافعي ولا حديث، البخاري ما روى من طريق الشافعي ولا حديث. وبعض المغرضين قالوا وأرادوا أن يعني يضربوا بين أهل العلم ويسقطوا كثير من أهل العلم بهذه المسألة، فقالوا طيب الشافعي ما روى له البخاري، إذن الشافعي عند البخاري ربما يكون مقدوح فيه، ولما وإلا لما لم يروي له البخاري وهو قد روى الموطأ عن مالك أيضا. فيقال يجاب عن هذا بأن الشافعي إنما مات صغيرا، مات صغيرا، فمن ثم إذا أراد أصحاب الكتب الستة أن يروا مثلا عن مالك من طريق الشافعي لابد أن يأتوا بواسطة بينهم وبين إيه؟ وبين الشافعي. يبقى بينه وبين مالك كام؟ اثنين، لأن حياتي براوي بينه وبين إيه؟ الشافعي، والشافعي ثم مالك، يبقى كام؟ اثنين. وعلو الإسناد كان بالنسبة لهم مطلبا حميدا، فمن ثم كانوا إذا وجدوا الحديث من طريق عالي الإسناد وإن كان من طريق إلى حد ما يعني في بعض الشيء لكنه أعلى، طبعا لا يقال في بعض الشيء لكن يقال مثلا من طريق آخر لكن رويه أقل في الدرجة من راو إن أرادوا أن يروا عنه أخذوا عنه بواسطة، لكن كلاهما إيه؟ كلاهما ثقة، كلاهما ثقة، لكن قد يكون بعضهم أنزل من بعض من بعض شيئا ما، فمن ثم ربما يعرضون عن هذا الذي سيأخذون عنه بواسطة ويأخذون عن الآخر لقرب ليه؟ لعلو الإسناد. أنت لما يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أفضل أم إذا كان بينك وبين خمسة أو ستة أو سبعة؟ لا شك كلما اقتربت من الأصل كلما قلت المشاكل في الحديث، كلما قلت، وغالبا إذا نزل الحديث كلما نزل الحديث كلما كثرت مشاكل الايه؟ مشاكل الحديث، كلما نزل كلما كثرت المشاكل. فمن هنا البخاري أعرض، بل أصحاب الكتب الستة أعرضوا عن الرواية عن الشافعي لهذا السبب، وهو أنهم إذا أخذوا عن الشافعي أخذوا بإيه؟ بواسطة. طيب البخاري قال أنا عندي ما أروي عنهم الموطأ مباشرة، لما آتي براو وبواسطة بيني وبين الشافعي وبين ثم الشافعي عن مالك؟ يبقى بيني وبين المالك كام؟ اثنين. طب أنا عندي أكثر من واحد هاخذ منهم الموطأ بلا بلا بلا واسطة. مثلا كثيرا ما يروي البخاري عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عبد الله بن مسلمة محمد بن نعم عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وابن مسلمة يروي الموطأ عن البخاري وعن مالك مباشرة، وقد تقدم في السن الشافعي مات سنه كم سنة؟ سنة 58 سنة، 58 سنة. عبد الله بن مسلمة يعني أطال الله في عمره شيئا ما، فمن ثم أخذ عنه البخاري. وكذلك أخذ عن جملة من أصحاب مالك، أخذ عنهم الموطأ بلا وسط، فلذلك أعرض عن الرواية عن الشافعي رحم الله الجميع. فمن هنا يقال أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن الجميع. قال السؤال 22: ما هي أصح الأسانيد عن أبي بكر؟ طبعا احنا قلنا أصح الأسانيد عند أحمد، وأصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري. طيب ما هي أصح الأسانيد عن أبي بكر؟ يبقى أصح الأسانيد التي رويت، التي رويت الأحاديث من طريق أبي بكر بها. فيقال أصح الأسانيد عن أبي بكر هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه. وقلنا يا إخوان حتى لا ننسى، أصح الأسانيد فيها فائدتان أو فيها فوائد، من أهم هذه الفوائد فائدتان. الفائدة الأولى وهي إيه؟ ها؟ نسينا ولا إيه؟ ها؟ الاطمئنان على صحة الحديث. الفائدة الثانية ها؟ الترجيح عند الإيه؟ عند الاختلاف. الترجيح عند الاختلاف. فهنا يقال من أصح الأسانيد عن أبي بكر هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه، مع أن هناك أسانيد يقال هي من أصح الأسانيد عن فلان، كذلك هناك أسانيد يقال هي من أوهى الأسانيد عند فلان عن فلان، من أضعاف الأسانيد عن فلان. وأيضا هذه تعرف إذا عرفتها، إذا جاء حديث من هذا الطريق تضرب عليه مباشرة، تضرب عليه من أوهى الأسانيد عن أبي بكر رضي الله عنه، منها صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب، هذه من أضعف الأسانيد وأوهاها عن أبي بكر. صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب، هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. نعم أضعف الأسانيد عن الصديق موجود عندك، موجود عندك. نعم أضعف الأسانيد عن الصديق صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عنه، أي عن أبي بكر رضي الله عنه، ذكر ذلك صاحب تدريب الراوي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لأضعف الأسانيد عن علي، عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، والحارث الأعور كذبه الشعبي وجماعة، الحارث الأعور كذبه الشعبي وجماعة. والحارث كثيرا ما يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه، والحارث هو الذي روى حديث القرآن حبل الله المتين من عصمة لمن تمسك به إلى آخر ما ورد في هذا الحديث، وهو حديث ضعيف واه وإن كان معناه صحيح. نعم أيضا كما قلنا لمعرفة أوهى الأسانيد فائدة عظيمة، أول ما ترى الطريق حديث من طريق من هذا الطريق تضرب عليه على طول مباشرة. نعم أما بالنسبة للإصطلاحات التي هذه الإصطلاحات، يقول أي هذه الإصطلاحات أعلى رتبة، ثم ذكر عدة إصطلاحات أو ثلاثة إصطلاحات المصنف حفظ الله تعالى، فقال أي هذه الإصطلاحات أعلى رتبة؟ حديث صحيح، صحيح الإسناد، حديث الرجال ثقات، حديث صحيح، صحيح الإسناد، حديث رجال ثقات. أما بالنسبة لحديث صحيح فهي أعلاها رتبة، والعلة في ذلك أن قولك إذا قلت حديث صحيح فقد صححته متنا وسندا، فقد صححته متنا وسندا، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا الحديث رجال كلهم روى كل واحد منهم عن الذي يليه، مع أنهم كلهم ثقات، فقد سمع كل واحد منهم من الذي فوقه هذا الحديث، فالسلسلة متصلة، هذا من ناحية الإسناد. أما من ناحية المتن فالمتن ليس فيه شذوذ، المتن ليس فيه شذوذ. أما بالنسبة لقول صحيح الإسناد فعنده تردد في مسألة المتن، وهذا غالبا ما يفعله المتأخرون الذين ليس لهم يعني تبحر في أغوار المتون، فمن ثم كحال مثلا الذين عندهم فقط دراية بمسألة الإسناد كمسألة المصطلح الحديث والتطبيق العملي لمصطلح الحديث، لكن ما عندهم الملكة التي تجعلهم يغوصون في بطون المتون فيجمعون متن هذا على متن هذا على متن هذا، فيعرفون المتن الذي به نكارة من المتن الذي به شذوذ من المتن الذي به كذا من المتن الذي به، هذا يحتاج إلى ملكة قوية وتحتاج إلى طول ممارسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وطول معايشة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حال المتأخرين جميعا إلا من رحم الله عز وجل أو إلا يعني نذر يسير منهم، صنعتهم أو عملهم الأول والأخير هو الإسناد، فمن ثم يتكلمون ويقولون هذا حديث صحيح الإسناد إسناده ضعيف إسناده ليس بذاك، فمهنتهم منصب على الإسناد، فعند ذلك يقال بأن صحيح الإسناد يعني هو تكلم عن الإسناد فقط، أما المتن فعنده فيه بعض التردد، عنده في المتن إما عنده في المتن بعض التردد أم ترك المتن ولم يتكلم فيه إطلاقا لقلة بضاعته في مسألة المتون. طيب، قول صحيح الإسناد لا يستلزم منه صحة المتن، إذن هي أقل في الدرجة من الإيه؟ من الإيه؟ المرتبة الأولى. لو قلت صحيح يبقى صحيح إسنادا وإيه؟ ومتنا. صحيح الإسناد لا يستلزم منه صحة الإيه؟ المتن. أنا يعني مليش إلا في زي الجماعة السنكري، الرجل السنكري شغله منصب على إيه؟ على السنكرة الهيكل الإيه؟ الهيكل الخارجي، لكن الحاجات الداخلية والكلام ده كله ملوش فيه، فبالتالي يزين لك السيارة من الايه من الخارج، اما الداخلي فملوش فيه. كذلك طلبة الحديث الموجودين مثلا اليوم اللي هم الطلبة الصغار، فبالتالي صناعتهم منصبة على الايه على السند فقط، فمن ثم يقول صحيح الاسناد ولا يستلزم من صحة الاسناد صحة الايه صحة المد. أما قوله رجاله ثقات، وهذا كثيرا ما يقوله الهيثمي في المجمع، هذا كثيرا ما يقوله الهيثمي في المجمع، والهيثمي يكرر هذا كثيرا جدا جدا، فيقول إسناده عفوا يقول رجاله ثقات، رجاله ثقات، قوله رجاله ثقات هل يستلزم منها صحة الحديث ولا لا يا إخوان؟ لما؟ طيب يستلزم منه صحة السند ولا لا؟ هو قال رجال ثقات. نعم، احنا الآن بنتكلم هل قوله رجال ثقات يستلزم منه صحة الإسناد؟ لما؟ نعم، جميل. قوله رجال ثقات، قال أنا أتكلم على الرجال البارزين عندي، الرجال الظاهرين عندي اللي أنا شايفهم قدامي ثقات، لكن ربما يكون فيه تدليس، إرسال خفي، فيه سقط، فيه شيء، فهذا ليس من، لكن أنا نبهت على الرجال الإيه؟ الرجال الظاهرين البارزين، فمن ثم القول رجال ثقات في هذه الحالة لا يستلزم منه صحة الإيه؟ لا المتن ولا السنة. إذن هذه أضعف الإيه؟ أضعف الثلاثة. نعم. طيب، السؤال 25، يقول المصنف من أول من اعتنى بجمع الصحيح؟ بجمع الصحيح بعض أهل العلم يضيفون المجرد، قال أول من اعتنى بجمع الصحيح هو أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وكان لهذا التصنيف قصة. قيل رؤية له رؤية بأنه قد أمسك بمروحة وقد سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو رآها يذب عنه يعني يروح على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ثم قيل له أنت تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ثم شرع في صنع الصحيح حتى يجرد صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، فمن ثم أبعد المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرؤية شجعت البخاري رحمه الله تعالى أن يتحرك في جمع صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعها في هذا الكتاب الذي هو أسماه بالصحيح المسند من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الصحيح المسند من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم الصحيح، هذا هو اسم الصحيح. نعم. وقيل أيضا أنه كان جالس مع شيخه إسحاق بن راهويه فقال أيكم يصنع حديثا يجمع ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها في كتاب للعامة. قال فألقي ذلك في قلب البخاري رحمه الله تعالى، فمن ثم شرع في صناعة له في جمع الحديث الصحيح. وقيل أيضا أن البخاري لما ظهرت محنة خلق القرآن وتكلم الناس في المحنة كلاما كثيرا جدا واختلطت الأمور، فمن ثم أراد أن يجرد صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعامة ويجعل لهم كتابا صحيحا ثابتا يضم المعتقد الصحيح ويضم كذلك صحيح السنة وصحيح الهدي لينتفع به العوام ويصير منارة لهم يسيرون عليه، فشرع في جمع له في جمع هذا الصحيح. ثم تلاه بعد ذلك صاحبه وتلميذه مسلم ابن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فصنع أيضا كتابه الصحيح على منوال صنع البخاري رحمه الله تعالى، لكنه نحى نحوا آخر غير نحو البخاري. البخاري إنما وضع خطة في الصحيح من ناحية الرواة ومن ناحية الأسانيد، فمن ثم وضع شرطان قويان جدا. الشرط الأول أنه لا يأخذ من راو إلا إذا ثبت سماعه عنده من شيخه، إذا ثبت سماعه عنده من شيخه يروي عنه، طبعا يشترط إثبات السماع ولو في حديث واحد، المهم أن يصرح، مش إثبات السماع لكن أن يصرح بالسماع ولو في حديث واحد ولم يكن متهما بالتدليس. يقول مثلا سمعت من شيخي، ولذلك ترى البخاري كثيرا ما يذكر في التاريخ الكبير له فيقول فلان روى عن فلان ولم يذكر له سماع، أو ولم يذكر سماع، لم يذكر سماع يعني لم يقل ولا مرة في حديث حدثني أو سمعت أو أخبرني أو أنباني ولا مرة، فلذلك يقول البخاري ولم يذكر سماع. إذن يشترط البخاري رحمه الله تعالى أنه لابد أن يقول سمعت ولو مرة واحدة، ليخرج له في صحيح. هذا الشرط الأول وهو شرط اللقي. الشرط الثاني شرط المعاصرة. شرط المعاصرة. فهذان شرطان قويان جدا ضيقا على البخاري أيما تضيق، وهو ضيق على نفسه لكنه وفى بشرطه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفى بشرطه. أيضا انتصب البخاري لمسألة استخراج الأحكام الفقهية من بين ثنايا النصوص الواردة. فمن ناحية الإسناد لم يخرج إلا من كان أو للذين اجتمع فيهم شرطاه، اجتمع فيهم شرطاه. هذا من ناحية السند. من ناحية المتن انتصب لإخراج الدقائق الفقهية من بين ثنايا السطور من الحديث. ولذلك العلماء يقولون البخاري كتاب حديثي فقهي، حديثي فقهي. ثم إنه لما انتصب إلى مسألة الأحكام الفقهية جعله ذلك يقطع الأحاديث تقطيعا، يقطع الأحاديث تقطيعا، فمن ثم ربما يأخذ جزءا من الحديث يضعه في موطن، ثم يأخذ جزء آخر ويضعه في موطن آخر، ثم يأخذ جزء ثالث ويضعه في موطن ثالث. لكن يقال بأن البخاري لم يكرر حديثا واحدا. كيف؟ كيف لم يكرر؟ وإحنا عارفين أن البخاري مشهور بالتكرار، عنده تكرارات كثيرة جدا. يقال الذي يقول بأن البخاري كرر ما يفهم صنيع البخاري حقيقة فهما دقيقا، عندما تكرار البخاري كان من جهة وعدم تكراره جاء من جهة أخرى. والذي يعني يبعد الغوصة في صحيح البخاري يرى أنه ما كرر. فمن ثم طب عمل إيه؟ ربما يأتي بجزء من الحديث الذي بالنسبة له محل الاستشهاد في هذا الجزء الذي أخذه، فيأتي بإسناد على هذا المتن، ثم يأتي بجزء آخر من الحديث ويأتي يسوق هذا الجزء بإسناد آخر، ثم يسوقه جزء ثالث من الحديث بإسناد ثالث وبإسناد رابع وهكذا. لكن لا يكرر الحديث إسنادا ومتنا قط. لكن إذا ضاقت عليه المخارج ولم يجد إلا سندا واحدا فقط بالحديث مثلا، وإذا ذكر الحديث في موطن آخر كرره سندا ومتنا، يبتر السند، يسوق السند في البداية، ثم إذا جاء في محل التكرار يبتر السند ويورد الحديث معلقا، يورد الحديث إيه؟ معلقا، حتى لا يكرر سندا وإيه؟ سندا ومتنا. نعم، البخاري يأتي بالحديث ثم يأتي بعد قبل ذلك بالعناوين. هذه العناوين وهذه التراجم، هل بداية هذه العناوين وهذه التراجم خلاصة مذهب البخاري الفقهي. ولذلك أنا عايز أقول لك شيء، لما تأتي مثلا وتريد أن تقول تصنف رسالة مثلا، وهذه يعني إشارة إلى بعض الأعمال المشاريع اللي لو بعض الإخوة عايز يقوم به، مثلا من الممكن أن يأتي من خلال كتاب البخاري الصحيح فيصنف كتابا يسميه باختيارات البخاري الفقهي، يستخرجها منين؟ من العناوين التي عنون لها البخاري وهي تراجم الأبواب. هذه التراجم ذكرت مذهب ذكر البخاري فيها خلاصة مذهبه الفقهي. نعم، ابن حجر في الفتح إنما يذكر مذهب البخاري في المسألة، لكن لا يعني ما استخرج خلاصة يعني اختيارات البخاري. وربما لكن ممكن تستخلص رسالة مستقلة تكون سهلة التداول بالنسبة لأهل العلم أو لطلبة العلم، والكلام ده كله رسالة صغيرة. فتخرج بهذا بهذا العمل الموجود اختيارات البخاري الفقهية. فالبخاري طبعا كما قلت استنبط الأحكام والاختيارات الفقهية، بل وضع تراجم كما يقول أهل العلم حيرت عقول الفقهاء والعلماء، حيرت العقول، فلم يستطيعوا، بل يعني بعضهم إلى الآن متحير في فك الرموز، في فك رموز تراجم البخاري رحمه الله تعالى. بالنسبة لبعض الأحاديث التي يريدها البخاري في التراجم، هذه الأسانيد الحديث التي يريدها البخاري ليست على شرط البخاري قط، بل ربما فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الحسن، فليست على شرط البخاري، حتى لا يأتي بعض الناس مثلا ويسوق حديثا يقول بأن الحديث رواه البخاري وهو قد رواه في التراجم وليس في أصل الصحيح، فيقال له كذبت وأخطأت ودلست. فإن البخاري إذا روى في أصل الصحيح فلروايته في أصل الصحيح حكم، ينبغي أن تراجع الحديث متنا وسندا، وتنزل على الحديث القواعد الحديثية التي درستها، واضح؟ لكن إذا رواه في أصل الصحيح خلاص يبقى تقول رواه البخاري في صحيحه. نعم. قال الحديث، عفوا، السؤال السادس والعشرون: ما شرط البخاري، كل من البخاري ومسلم لإخراج الحديث في صحيح؟ قلت شرط البخاري اللقي والمعاصرة، اللقي والمعاصرة، وشدد البخاري في هذا جدا. طيب لما اشترط البخاري اللقي والمعاصرة؟ طيب ما هو إذا لقاه ألا يغني شرط اللقي عن شرط المعاصرة؟ ها؟ ألا يغني شرط اللقي؟ أنا أقصد شيخ شرط اللقي، أنا تقابلت معاه، ألا يغني هذا عن شرط المعاصرة؟ يعني مجرد اللقي تعاصرنا ولا لا؟ ها؟ يعني احنا موجودين، احنا اتقابلنا، يعني هل يغني هذا عن شرط المعاصرة ولا لا يغني؟ ها؟ الذي يقول لا يغني يقول لا يغني لما؟ والذي يقول يغني يقول لا يغني لما؟ نعم. هذا وارد. طيب عامة قد يلقاه ولم يسمع منه كالأعمش وأنس، الأعمش لقي أنس كبيرا كبيرا لكن لم يسمع من إيه؟ لم يأخذ منه ولا حديث، وقد يلقاه وهو صغير لكن لم يسمع منه ولم يأخذ منه شيء. فاللقي لا يغني حقيقة على المعاصرة. أما بالنسبة للمعاصرة فلابد أن يكون عاصره فترة، المعاصرة لا تسمى معاصرة إلا إذا إيه طالت شيئا ما، لكن مجرد اللقي ما ينفعش يبقى إيه يبقى معاصر، واضح؟ طيب وهل المعاصرة تغني عن اللقي؟ ها؟ مسلم أخذ بالشرط الثاني قال بالمعاصرة، لكن مسلم يا إخوان لما أخذ بالشرط الثاني قال بالمعاصرة مع الأمن من التدليس. ها؟ مع إمكان اللقي إزاي؟ إمكان وليس مكان، مع إمكان اللقي. فأخذ بالمعاصرة، قوله مع إمكان اللقي لا تستفيد منها إن مسألة إن لابد إن يثبت عندي أنه لقاه، ممكن إن يقول إن يكون لقاه، لكن هل من بقولي إمكان اللقي ممكن أن يقول لقاه؟ يبقى أنا متردد بين أن يكون لقاه ولا بين الأمرين، بين أن يكون لقاه وبين أنه لم يكن لقاه، لكن البخاري قال لا، لابد أن أثبت ويثبت لدي أنه لقى، لابد، واضح؟ فكان شرط البخاري أضيق وإيه؟ وأشد، أضيق وأشد. مسلم قال وحمل على حقيقة على الذين قالوا بشرط اللقي، حمل حملة شديدة جدا، قال هذا شرط في تعسف شديد في مقدمة الصحيح، وقال خلاص أنا طالما لم يرمه أحد من أهل العلم بالتدليس وهو عندي ثقة معدل، وقال سمعت أو أخبرني أو حدث أو عن، لأنه لقال سمعت خلاص وهو ثقة عدل خلاص، لكن إذا قال عن فلان وهو في أمان من التدليس بيه خلاص كذا تمام. فشرط المسلم كما قلت يعني أوسع شيئا ما من شرط البخاري، فلم يضيق مسلم على نفسه تضييق البخاري، فمن ثم لم يصل إلى ما وصل إليه البخاري من الصحة. هناك شروط أخرى وضعها البخاري غير موجودة عندكم في الشرط الثاني الذي وضعه البخاري، قال أنا خلي بالكم لن أروي إلا لأصحاب الطبقة الأولى أصولا والثانية انتقاء شواهد، يعني والثانية انتقاء، جاء مسلم فقال أنا أروي لأصحاب الطبقة الأولى والثانية أصولا والثالثة إيه؟ أنتقي منها واجعلها في الشواهد. طيب ما معنى أصحاب الطبقة الأولى والثانية يا إخوان؟ إحنا أخذنا الطبقات ولا لا؟ طيب الآن الذي نتكلم عنه هو طبقة الشيوخ والتلاميذ. لما نأتي مثلا نقول قتادة بن العام السدوسي ونافع مولى بن عمر وسالم وهؤلاء العلماء الكبار الذين كانت لهم مدارس والأعمش وغيره والزهري، فلكثرة طلابهم عملوا ازاي؟ جاء أهل العلم فقسموا طلابهم إلى طبقات، طبقات على حسب الملازمة وقوة الحفظ، الملازمة وقوة الايه؟ وقوة الحفظ. فقالوا الأكثر ملازمة وحفظا دولة ايه؟ نجعلهم في طبقة ويكونون طبقة أولى بالنسبة للشيخ، مثلا قتادة طبقة الرواة عنه سبعة، وكذلك نافع تسعة، الزهري خمسة، خمس طبقات. الطبقة الأكثر ملازمة يدوها ايه؟ تكون دي الطبقة الأولى اللي هي ملازمة للشيخ كالظل، ما تسيبوش لا في حله ولا في ترحاله. فهذه الطبقة أضبط وأحفظ وأكثر ملازمة، وهي بالتالي أعلم بحديث الايه؟ بحديث الشيخ. الطبقة الثانية أقل من الأولى في الملازمة لكنها في الحفظ أيضا إيه؟ في الحفظ عندها إيه؟ عندها ضبط وقوة، لكنها أقل من الأولى في الإيه؟ في الملازمة للشيء. فالطبقة الثالثة أقل من الأولى والثانية، وربما يعتريها بعض الإيه؟ بعض الخلل في الضبط شيئا ما في روايتها عن الشيء، عن الإيه؟ عن هذا الشيء. الثالثة والرابعة والكلام ده تبدأ تضعف، يبدأ الضعف ينزل ينزل ينزل بنزول الايه؟ بنزول الطبقات. فالبخاري قال لا، أنا لن أروي إلا لأصحاب الطبقة الأولى أصولا، ثم أصحاب الطبقة الثانية أخذ منهم أنتقي من ايه؟ أنتقي من أحاديثهم في الشواهد والمتابعات والكلام ده. ماشي؟ يعني يخرج ينتقي ويخرج بقية الطبقة شواهد. نعم. طيب مسلم أخذ الطبقة الأولى والثانية كلها أصول، قال أنا هاخد الأولى والثانية كلها أصول وأنتقي من الثانية من الثالثة وباقي الثالثة أخليها إيه شواهد وإيه ومتابعات. طيب أيهما أضبط وأشد؟ في حالة البخاري أيضا، البخاري أيضا. فوفى البخاري بشرطه هذا أيام وفاة، وضيق على نفسه جدا في باب الرواة، يعني شدد تشديد شديد جدا، فخرج الصحيح لم يعني يعترض عليه أحد من أهل العلم، بل خرج الكتاب الأول. وأنت تعجب أن صاحب أول في أول فكرة غالبا يا إخوة ما يعتريه بعض القصور، لكن العجب أن البخاري صاحب أول في أول فكرة، ومع ذلك كل من جاء بعده ما وصلوا إليه. أمر عجيب، يعني الفكرة تبدأ الأول، صاحب فكرة وبتاع الكلام ده بيجي اللي بعدي يبدأ ياخذ الفكرة مني ويبدأ يطورها، فيفوقني ولا لا؟ لأنه أخذ الفكرة، أنا بدأت الطريق وهو كمل الطريق، فبالتالي لابد أن يفوق. لكن ده بدأ الفكرة، ولم يأتي أحد ممن جاء بعده حتى ما دناه وما اقترب منه، وكأن الله عز وجل خلق هذا الرجل ليحمي به بيضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عجيب. هذا بالنسبة لي يعني ظاهر صنيع البخاري ومسلم. هل بداية يا إخوة البخاري قال أنا يا إخوان نشرت كيت وكيت وكيت، وجاء مسلم قال أنا نشرت كيت وكيت وكيت؟ لا. طب إحنا عرفنا الكلام ده إزاي؟ عرف أهل العلم هذا الكلام بالتتبع والاستقراء، ومن ظاهر صنيع البخاري في مجموع كتبه. يأتي البخاري مثلا في الصحيح في التاريخ الكبير يقول فلان عن فلان ولم يذكر سماع، يأتي تراهم لم يخرج له في صحيحه. نعم. أنا ذكرت الشرط الثاني وهو إيه؟ أنه يروي لأصحاب الطبقة الأولى أصولا، والثانية إيه؟ والثانية ينتقي، ولبقية أصحاب الطبقة الثانية يخرج لهم شواهد وإيه؟ شواهد ومتابعات. واضح؟ ينتقي منه. ينتقي منه. ينتقي منها في الأصول أيضا، لكن لبقية أصحاب الطبقة يخرج لها شواهد وإيه؟ ومتابعات. لكن مسلم وسع شيئا ما. السؤال 27، أيهما صح البخاري أم مسلم؟ البخاري أم مسلم؟ مع توضيح السبب. أنتوا بتكتبوا الزيادات دي يا أخوانا ولا بتكتبوهاش؟ اكتب فإن العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيودك. الشرط هذا في الصحيح فقط، لم يشترط البخاري في بقية كتبه شيء، ولذلك فيها الضعيف وفيها، إنما اشترط الشرط في الصحيح فقط. نعم. قال أيهما صح البخاري أم مسلم، وضح السبب. الجواب إيه رأيكم؟ نعم. هم الخلاف ليس في الصحة يا إخوة، عشان برضو نفهم مسألة الذين خالفوا ما قالوا بالصحة، ما قالوا بأن مسلم صح، إنما قالوا بأن إيه؟ مسلم أحسن أفضل. فليس معنى قولهم مسلم أفضل يعني فضلوا مسلم على البخاري، ماشي؟ ولذلك لما قال تنازع قوم في البخاري ومسلمه، تنازع قوم في البخاري ومسلمه، فقالوا أي هذين نقدمه؟ قلت لقد فاق البخاري مسلم صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فالمهم يا إخوان بالنسبة لأصح بالنسبة للأصح مسلم البخاري, البخاري أصح. لما سمعتم من شروط البخاري, ولما سمعتم من المزايا التي, ولما ستسمعون من المزايا التي ستأتي التي تفرق تجعلك تجعل البخاري يفوق مسلم في مسألة الايه, في مسألة الصحة. أما بالنسبة للصناعة والصياغة فمسلم أفضل, لكن الحقيقة يا إخوة أن البخاري إنما وضع منهجا له في كتابه, وضع منهجا صار عليه هذا المنهج. قال أنا سأقطع الحديث لأني أنا لابد أن أنا آتي بالحديث في موطنه الذي ينبغي أن يوضع فيه وتستخلص منه الفائدة الفقهية. ولذلك تراه يكرر متون الأحاديث في كثير من المواطن, لكن كما قلت التكرير التكرار الكل, خلي بالك عشان تفهم صحيح, التكرار الكل لا يقع, يعني من لا يكرر متنا وسندا قط, لا يكرر متنا وسندا قط. نعم. فهنا قال كون شرط البخاري أشد من شرط مسلم إذ أن الشرط يشترط مسلم اللقي فقط, إذ أنه يشترط اللقي عفوا, أما مسلم فيشترط يشترط المعاصرة فقط. يبقى الشرط الأول أن البخاري أشد في الشرط. الشرط الميزة الثانية الذين انفرض بهم البخاري دون مسلم وتكلم فيهم 80, يعني البخاري روى عن بعض الرجال الذين تكلم فيهم أهل العلم. مثال ذلك إسماعيل بن أبي أويس الأصبح ابن أخت مالك وزوج ابنته. فالبخاري روى لإسماعيل بن أبي أويس الأصبحي وهو متكلم فيه, لكن العلماء قالوا بأن إسماعيل بن أبي أويس روى له البخاري, نعم لأنه من شيوخ وهو أدرى بحال الشيوخ. ثانيا أن إسماعيل بن أبي أويس أتى بكتبه للبخاري فنظر فيها البخاري فاستخرج الأحاديث, استخرج جملة من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس الأصلاحي التي هي صحيحة عند البخاري, صحيحة عند البخاري, لكن وفاء لشيخه, لأنه كان وفي له, وفاء لشيخه اللي هو إسماعيل بن أبي أويس, فأخرج له هذه جملة من هذه الأحاديث التي هي صحيحة عنده من طرق إيه؟ من طرق أخرى. فمن هنا يبعد مسألة الايه القدح في البخاري أنه على أنه روى لإسماعيل بن أبي أويس الأصلحي وهو متكلم فيه. فالمهم الثمانين كلهم من شيوخ الايه البخاري, والراوي أعرف بحال الشيوخ, ثم إنه كان لا يأخذ أحاديث شيوخه مسلمة, إنما كان ينتقي منها ما وافق الصحيح عنده وفاء لايه وفاء لشيوخ. نعم لا لشيوخه وفاء لشيوخه, لا وفاء لشرطه يبقى ايه مش هيدخلهم الصحيح. نعم قلت الثمانين كلهم من شيوخ البخاري والراوي اعرف بحال شيوخه. أما بالنسبة لمسلم فالذين انفرض بهم مسلم وهم متكلم فيهم 160 رجل كلهم ليسوا من شيوخ, إنما من إيه ممن هم فوق شيوخ. ولا شك كلما ابتعدت المسافة بينك وبين الراوي كلما إيه كلما ضعفت معرفتك به معرفة جيدة, لكن إذا كان شيخك فأنت أعرف بحال إيه بحال شيخ. فقال بينما الذين انفرض بهم مسلم وتكلم فيهم 160 رجلا كما قلت, خذ عندك ضيف أضف كلهم ليسوا من شيوخ أو أغلبهم ليسوا من شيوخ, إنما هم ممن إيه فوق شيوخ. ثالثا لم يكثر البخاري الإخراج لمن تكلم فيه وليس لواحد منهم نسخة كثيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس, يعني لم يخرج أصحاب السلاسل, لأن غالبا يا إخوان السلاسل هذه التي تروى عن الجادة غالبا بيكون فيها بعض الأشياء المتكلم فيه سلف الثلاثة، كمثلا سلسلة مثلا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، حكيم بن حزام أيضا سلسلة حكيم بن حزام أيضا، كذلك مسألة عكرمة عن ابن عباس واضح، عكرمة مولى ابن عباس، فقال لم يخرج إلا لعكرمة عن ابن عباس هذه السلسلة، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ مثل أبي الزبير عن جابر، أبي الزبير هذه متكلم فيه في رواياته عن جابر في عنعنة أبي الزبير، محمد بن مسلم في تدرس، يبقى عندنا محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم، مين محمد بن مسلم الأول ومين محمد بن مسلم الثاني؟ ها؟ مين الأول ومين الثاني؟ احنا قلناهم الاثنين الآن، عايزك تكون لماح صياد، ها؟ هتذاكر مش هتلاقيهم، مش هتلاقيهم. انا قلت الاول من فترة، قلت اصح الاسانيد عند احمد الزهري عن سالم عن ايه ابيه، انا قلت الزهري اسمه ايه، ذكرت اسمه الزهري ولا لا؟ مش فاكرين؟ ها؟ لا انا ذكرت اسم الزهري يا اخوة ولا لا؟ ها؟ انتوا جعانين ولا حاجه؟ انا قلت الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وقلت سالم ابن، حتى قلت سالم مولى بن عمر ولا جعت صحاح، قلت سالم بن عبد الله بن عمر، واضح ولا لا؟ افتكرتم ولا لسه؟ ها؟ عن ابيه عبد الله بن عمر، وقلت وقلت ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، ها؟ ايوه محمد بن مسلم تدرس، وهو متكلم فيه في عنعنة عن جابر. المهم فغالبا يروي مسلم لهذه الثلاث اللي هو ابو الزبير عن جابر، هذه الثلاث، وغالبا لما تاتي الحديث عن من طريق الثلاث الاخوان بيدخلها الغلط، ولذلك العلماء يجعلون من المرجحات ان ياتي الحديث من طريق يسمونها طريق الجادة وغير الجادة، فإذا اختلفت طريق الجادة مع غير الجادة قدمت طريق غير الجادة. إيه معنى طريق الجادة ومعنى طريق غير الجادة؟ طريق الجادة أن تكون هناك سلسلة معروفة كالزهر عن سالم عن أبيه، محفوظة محفوظة ولا لا؟ سلسلة زي ما تقول طريق الجادة. أنا أضرب لك مثال، مثلا أنت الآن عايز تروح دسوق، او عايز تروح مثلا فوه، طريق الجدة لفوه منين؟ طريقك المعروف لفوه منين؟ ها؟ كده من على البدار وتطلع على فوه، هذه تسمى طريق الجدة. طريق الجدة لما تاخد الطريق اللي في وسط الاراضي كده على ابو دراز على فوه، ده اسمه طريق الايه؟ طريق الجادة غالب الناس يعرفه، أما طريق غير الجادة فلا يمشي فيها إلا الحافظ ولا لا؟ ولذلك لما يختلف طريق الجادة مع طريق غير الجادة تقدم طريق غير الايه؟ تقدم طريق غير الجادة، لأن ممكن الإنسان الضعيف اللي مش عارف حاجة يمشي في الطريق ده يروح فوه، أول ما يطلع يروح فوه ما بيعرفش حاجة، هياخد الطريق مين؟ ها؟ طريق الجادة. فلما يجي واحد عايز يركب حديث او فيه غفله فجاء في حديث من طريق مثلا من طريق ابن عمر، على طول يقوم يفتكر سالم عن الزهري عن سالم عن مين؟ عن ابن عمر. لكن لو جاء راجل فقال مثلا الزهري عن سعيد عن ابي هريره، او الزهري عن سعيد عن مثلا ابن عمر، ده اسمه طريق غير الايه؟ غير الجادة. فإذا تعارضت طريق الجادة مع غير الجادة تقدم طريق غير الجادة، لأن الذي أتى بالطريق غير الجادة أحفظ. وضحت ولا لا؟ طبعا انتوا الذهن بيسيح ولا مش رايح؟ ها؟ وضحت؟ طيب الحمد لله. طيب فمنها هذه النسخ فيقول ولم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر وسهيل بن أبي صالح عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن إيه؟ عن أبيه. هذه تسمى طريق الجادة، وطريق الجادة كل الناس يحسنها، كل الناس يحسنها. ولذلك لما تأتي مثلا وتقول أنت تعرف اسم فلان من طريق أبوه لأنه في بلدك، لكن القريب منه هو الذي يعرفه من طريق أمه، يعرفه من طريق مثلا اسم فلان ابن فلانة بنت فلان، من الذي يعرف هذا؟ ها؟ مفيش إلا القريب اللي هو اللي عنده حافظ. أما طريق الأب اللي هي طريق الجادة كل الناس يعرفه. واضح؟ طيب احنا دقيقة واحدة ننهي الشرطين سريعا وعشان ننصرف على طول إن شاء الله. رابعا أن الذي انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه، ذكرنا هذا، الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على حديثهم بخلاف مسلم، فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره، ولا شك أن المحدث أعرف بحاله بحديث شيوخه. خامسا أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن الطبقة التي تليها في طول الملازمة اتصالا وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا. تنبيه، فاق مسلم البخاري في الصناعة الحديثية التي تتعلق بسياق الحديث وطرقية متتابعة، فيأتي بالحديث كلها في مكان واحد ولا يقطع إليه الحديث، وشواهدها بعدها، ونبه على اختلاف الألفاظ وزيادات الشاذة، وما أبعد عن الصواب من قال لقد فاق البخاري مسلم صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بعد العيد إن شاء الله تعالى.